فلا شك أن هذا خذلان، هذا خذلان، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك أن تعود وأن تراجع ما حفظت وتلزم الدروس وتسمع التسجيل والأشرطة على هذه الكتب، تزاحم الشيوخ وتلازمهم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما قال الله جل وعلا. يعني لا ينبغي أن يعيش طالب العلم عالة يتكفف الناس، لا ينسى نصيبه من الدنيا، وعليه أن يسدد ويقارب لكن لا يترك العلم. يقول أنا أقرأ القرآن بترتيل لكن ما أدري كيف أتدبر القرآن، ما الطريقة على تدبر القرآن؟ تدبر القرآن يعينك عليه فهمه، فإذا فهمت القرآن بالطريقة التي شرحناها واستمعت إلى قراءة قارئ مؤثر فلا شك أنك سوف تتدبر القرآن إذا قرأت بنفسك، يعني تسمع القرآن من قارئ مؤثر وتنظر في التفاسير على الطريقة التي ذكرناها، لا شك أنك يورثك هذا التدبر. يقول هل أختار فن من الفنون وأبدأ به أم أشملها جميعا؟ يعني هل في آن واحد في وقت واحد ينوع ويتفنن ويقرأ في أكثر من علم، أو يقتصر على علم واحد؟ نقول الناس يتفاوتون في هذا، منهم الملول الذي يمل بسرعة، فإذا مسك وبدأ بكتاب واحد يمل، مثل هذا ينوع يقرأ في الفنون، يجعله جدول مثل جدول المدرسة، بعد صلاة الصبح لكذا، بعد طلوع الشمس لكذا، إذا كان لديه عمل إلى الظهر بعد صلاة الظهر مباشرة كذا، ثم يرتاح بعد صلاة العصر فن أو فنين إذا طال الوقت، بعد صلاة المغرب كذا، فيضع جدول. أما إذا كان من غير هذا النوع عنده صبر وجلد وتحمل لكتاب واحد، فمثل هذا لو اقتصر على فن أو فنين أفضل، حتى يتمه ثم ينتقل إلى الآخر، ثم ينتقل إلى الفن الآخر. هذا يسأل يقول قول من يقول إن الغرابة تراعى أو تراعى في الوصف والتفرد في الفعل، فيقال تفرد به فلان ولا يقال أغرب به، ويقال حديث غريب دون حديث فرد، ما صحة هذه العبارة؟ نعم ينذر أن تقول أن يقال من قبل أهل الحديث أغرب به فلان، وإنما يقال تفرد به فلان. وحديث غريب أكثر من قول حديث فرد، وإن جاء إطلاق الجمع الأفراد جاء أيضا إطلاق الجمع الغرائب، وهما متقاربان في المعنى، وأكثر ما يطلقون الفرد على الغرابة المطلقة التي تكون في أصل السند. وأما بالنسبة للغرابة حينما تكون في أثناء السند النسبية، وإلا فالأصل أن المعاني واحد. منهم من يقول أنه إذا أطلق الفعل مثل ما ذكر السائل جاءوا بالتفرد، وإذا وصف الحديث جاءوا بالغرابة مثل ما ذكر السائل، وهذا كثير في كلامهم، ما يقال أغرب به وإنما يقال تفرد به، والسبب في ذلك قرب المعنى في اللفظين. هذا يقول قررت حفظ ألفية العراقي وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي في أصول الفقه ومنهاج الطالبين للنووي في الفقه، وذلك بالتدرج، ولكن أخبرني بعض الإخوة أن صرف الوقت في حفظ الحديث مثل البلوغ ورياض الصالحين يكون أفضل، وأنا في حيرة، فما الأفضل علي في أني أحفظ المتون الصغيرة مثل الأجرمية والورقات والنخبة والطحاوية؟ على كل حال هذه الكتب من أهم المهمات عند أهل العلم، وهي للطبقة العليا، أعني ألفية العراقي وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي ومنهاج الطالبين للنووي، يعني منهاج الطالبين يعادل الزهد، ومنهاج البيضاوي يعادل مختصر التحرير، والألفية سواء كانت ألفية ابن مالك أو العراقي للطبقة العليا، بعد أن توجد الأرضية بتجاوز كتب المرحلة الطبقة الأولى والثانية. فلا بد من المرور، ولا يلزم إذا كانت الحافظة ضعيفة وخشية أن يمضي به العمر والوقت ويكون هذا على حساب الأصول، نقول سدد وقارب، احفظ من ألفية العراقي ما يختار لك حفظه لا سيما الثلث الأول، واحفظ من ألفية ابن مالك ما يحتاج إليه، لأن هذه العلوم الوسائل لا ينبغي أن تكون على حساب المقاصد. يعني بعض الناس يستهويه علم النحو فيحفظ الأجرمية ويقرأ شروحه ويأخذ عليه وقت طويل، ثم بعد القضب بجميع شروحه، ثم شذور الذهب، ثم ملحة الإعراب بشروحها، ثم الألفية، ثم المفصل بشروحه، ينقض العمر. والنحو كما يقول أهل العلم كالملح، إنما يحتاج منه ما يفيد الطالب. وكثير من طلاب العلم لا سيما في النحو قد يقول إنه قرأ في كتب النحو، حضر الدروس، لكنه إن قرأ في كتاب لحن ضبط القواعد وحفظها وفهم، لكن إن قرأ في كتاب لحن وإن ألقى كلمة لحن، فهل نقول إنه استفاد من علم النحو مع هذه المعاناة، أو نقول إن جهده ذهب سدى؟ نقول استفاد. لماذا؟ لأن علم النحو يفيد فائدتين: الأولى تعديل اللسان، وهذا يحتاجه المعلم والخطيب والذي يقرأ على الشيوخ بأمس الحاجة إليه، لكن إذا لم يستفد هذا هل يحرم فهم المعاني المتغيرة بتغير الإعراب؟ نعم، افترض أنه يرفع الفاعل، ينصب الفاعل ويرفع المفعول، لكن إذا أعرب يعني هل يتصور منه أنه يخطئ في الإعراب بعد معرفة هذه الأمور؟ يعني هو ويقرأ يسبق لسانه إلى الخطأ، لكن إذا تأمل وقرأ ضرب زيد عمرا ونطقها ضرب زيدا عمرا وهو يريد العكس، سبق لسانه إلى الخطأ، نقول أخطأ لا شك. والفائدة الثانية وهي تقويم اللسان ما استفادها هذا الرجل، لأن هذه بالمران تأتي، المران المصاحب للتعلم، ولتجد طالب علم أقل في التحصيل من آخر، فتجد هذا إذا قرأ يشنف السامعين ويطربهم ولا يلحن، والذي أعلى منه وأرفع وأعرف منه بهذا العلم لا يقيم جملة، يخطئ ويمل السامعون من قراءته، هذا ما تعود. لكن الفائدة الثانية وهي فهم الكلام الذي يختلف معناه باختلاف إعرابه، لن يحرم من عرف النحو، لأنه يقرأ ضرب زيد عمرا لكن إذا أراد أن يعرب ما يخطئ، والفهم الكلام مترتب على إعرابه. وخير ما يعين على التطبيق في هذا الفن، خير ما يعين إعراب القرآن. إذا انتهيت من الأجرمية، انتهيت من الأجرمية طبقتها بشروحها، أعرب الفاتحة كاملة إعرابا مفصلا، ثم بعد ذلك اعرض إعرابك على كتب إعراب القرآن، فإن طابق فأنت مستفيد 100%، إن لم يطابق فبقدر ما يختل من المطابقة يكون الخلل في تحصيلك لهذا العلم. ومما يمتاز به شرح الأزهرية إعراب قصار السور، لأن هذا مهم، لأن هذا الإعراب مع كونك تستفيد منه في العربية تستفيد منه في فهم القرآن، لأن بعض الكلمات كلمات القرآن لا يفهم معناها إلا إذا عرف موقعها من الإعراب. يقول: قررتم أن ما حفظ سريعا ينسى سريعا، وفي الإجازة هناك دورات لحفظ القرآن والسنة، فما رأيكم هذه الدورات؟ لا شك أنها مفيدة ونافعة لطالب العلم. وهل معنى هذا أنك إذا انتهيت في شهرين من هذا الكم الهائل من الأحاديث أنك تكون ضبطت هذه الأحاديث وأتقنتها؟ أولا الناس يتفاوتون، منهم من يضبط في هذه المدة، ومنهم من يضبط بنسبة 80%، ومنهم من يضبط بنسبة 60%، ومنهم من يضبط بنسبة 90% وبعد شهر ينسى. على كل حال هذه توطئة، لا بد من أن يعاود سقي هذا الزرع. أما أنك حفظت مختصر الصحيحين، مختصر البخاري وزوائد مسلم، أنك خلاص طبق الكتاب، لله عليك بهذا بذر، سقيته أول مرة وظهرت سنابله خضر، لكن يحتاج إلى زيادة في السقي، تعاهده في السقي لتكون الثمرة ناضجة. لأن سمعنا من بعض من ينتسب إلى العلم من ينتقد هذه الدورات، ولا شك أن هذا صد عن التحصيل، فهذه الدورات في غاية الأهمية، والحمد لله أن الوسائل تنوعت، ويمكن ضبط السنة وحفظ السنة، متون السنة بهذه الطريقة، وأسانيد الأحاديث والتفقه وفهم السنة على طريقة السلف بالطريقة التي شرحناها مرارا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.